مستمعي الأعزاء، أيضا من الأحداث الهامة أو الأنشطة الهامة في محافظة طرطوس اليوم وتحت رعاية رئيس جامعة طرطوس الدكتور عصام الدالي، يقيم فرع اتحاد الطلبة بطرطوس بالتعاون مع جمعية فضاء للتنمية المجتمعية معرض للمشاريع الهندسية، وذلك في مركز ثقافي طرطوس. طبعا هذا المعرض يستمر 3 أيام. لمزيد من التفاصيل حول أهمية هذا المعرض وماذا يتضمن، أيضا معي الأستاذ همام كناج رئيس فرع اتحاد الطلبة في طرطوس. أستاذ همام مساء الخير، يسعد مساك. مساء النور، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا يا أهلا فضي الصباح. أهلا وسهلا فيك أستاذ همام. هلا اليوم انطلقت فعاليات معرض للمشاريع الهندسية، اللي مثل ما حكينا هذا المعرض مقام من قبل فرع اتحاد الطلبة بطرطوس بالتعاون مع جمعية فضاء للتنمية المجتمعية. بداية، ماذا يمكن أن نتحدث عن أهمية هذا المعرض وأهدافه، وبالتالي ماذا يتضمن من معروضات أيضا؟ نعم، حقيقة الأمر لا يمكن أن نتحدث عن أهمية الجامعة ما لم تكن هذه الجامعة قادرة أن تقدم للمجتمع الذي توجد فيه. نعم. اليوم في حياتنا كسوريين هناك العديد من المشكلات والمعضلات التي تواجهنا، وخاصة في المجال الكهربائي والتقني. نعم. وبالتالي يقع على عاتق الجامعة وعلى عاتق الباحثين في الجامعة وهم أساتذة الجامعة وطلاب دراسات عليا فيها أن يسعوا لإيجاد حلول مبتكرة تسعى لإيجاد مخرج للأزمات التي تعترضنا والتي بحكم الظروف الحالية نعاني منها. نعم. اليوم هذا المعرض هو محاولة لتقديم مجموعة من هذه الحلول التي وصل إليها طلاب الكليات في جامعة طرطوس وتقديمها للمجتمع، وتم حقيقة تنظيم هذا المعرض بالتعاون مع جمعية فضل التنمية المجتمعية لتكون هذه المحطة الأولى، وإن شاء الله يعني هناك سعي أن يكون لدينا سنويا معرضين اثنين حول هذا الموضوع. حلو. المعرض انطلق اليوم تحت رعاية السيد الدكتور عصام الدالي رئيس جامعة طرطوس، ويستمر خلال اليومين القادمين أيضا، وفي يوم الثلاثاء سوف يتم تكريم المشاركين من طلاب كليات طرطوس وأيضا تكريم فرق التنظيم التي قام بهذا العمل. حلو. طيب أستاذ همام، يعني لنتحدث أكثر عن هذا المعرض، ماذا يتضمن، يعني أهم المعروضات ممكن تكون يعني تفيد المجتمع مثل ما حكيت وهي من إنتاج طلاب الجامعة؟ نعم، حقيقة الأمر يعني استعرضنا اليوم في جولة سريعة ما يزيد عن 20 مشروع تخرج. نعم. للطلاب، بعضها يقدم حلول بالاعتماد على الطاقة الشمسية وبالتالي يعوض عن فقد وجود التغذية الكهربائية في كثير من القضايا. نعم. البعض قدم نماذج مصغرة لبعض الأمور كالمصاعد ومغاسل السيارات وما إلى ذلك، أيضا أتمدت العمل ضمن مطعم بشكل كامل. البعض قدم نموذج روبوت يمكن أن يستخدم في الحالات العسكرية للتقدم والاستطلاع بما يحمي أيضا أرواح جنين البواسل في حال تم تطوير هذا الروبوت لاحقا. البعض أيضا قدم بعض المواقع الإلكترونية وتطبيقات الإلكترونية التي يمكن أن تساعد في حماية البيانات الشخصية للسوريين من خلال إيجاد موقع التواصل الاجتماعي خاص بالسوريين يتم ربطه من خلال الرقم الوطني وفق دائرة النفوس. نعم. هناك عديد من الأفكار المبتكرة التي يمكن فيما لو تم تنفيذها وتطبيقها وتطويرها لاحقا أن تنعكس بشكل إيجابي، وهي حلول مبتكرة من قبل طلابنا وبإمكانيات بسيطة جدا يمكن البناء عليها نحو مشاريع أخرى بالتأكيد. حلو كتير. طيب أستاذ همام، يعني هذه المشاريع اللي عم تحكي حضرتك عن وهي مشاريع تخرج للطلاب واللي يمكن أن تكون يعني أن يستفيد منها المجتمع مستقبلا، أنتم كاتحاد يعني كيف تدعموا الطلاب اللي عندهم هيك أفكار ومبادرات؟ نعم، الخطوة الأولى للدعم هي أن نقوم بمثل هذا المعرض، هي خطوة أولى ليكون نافذة لهؤلاء الطلاب للقاء المهتمين من أصحاب الأعمال الذين قد يكون لديهم اهتمام حقيقة بالاطلاع على هذه المشاريع وربما تبنيها وتمويلها لاحقا وتطويرها. نعم. هذه خطوة أولى. بالتأكيد فعل التكريم اللاحق من خلال الختام بتقديم شهادات تكريمية هو أيضا يعتبر فعل داعم آخر. الاستمرار في هذه المعارض أيضا هو داعم ومشجع لهؤلاء الطلاب، وعلى أمل أن نجد حقيقة في المجتمع من يتبنى هذه المشاريع لتكون حقيقة واقع نستفيد منها. حلو. طيب سؤالي الأخير أستاذ همام، ماذا بعد هذا المعرض؟ ماذا لديكم من أنشطة مميزة خلال المرحلة القادمة، سواء كان معارض أو ندوات أو لقاءات حوارية؟ ماذا لديكم خلال المرحلة القادمة من أنشطة مهمة؟ نعم، حقيقة نحن نتحضر اليوم لمجموعة من فعاليات عيد الطالب نعم الذي يصادف في يوم 31 آذار من كل عام، وحقيقة اسمح لي أن أدعى تلك النشاطات يعني إلى حينه لكي تطلعوا عليها ولتكونوا متابعين ومشاركين لنا بالتأكيد كما هي أكيد العادة أكيد. كإعلام وطني موجود دائما وبكل الشكر والتقدير لجهودكم. الله يعطيك العافية، شكرا. شكرا لك أستاذ همام مكناج رئيس فرع اتحاد الطلبي في طرطوس، شكرا لكم، شكرا يعطيكم بالطبع، ألف شكرا عافية. لإذاعة أمواج وجميع المستمعين. شكرا. شكرا، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يا رب هذا المعرض يعني بحقق الغاية المرجوة منه، وهو تعريف المجتمع بما لدى أبنائنا الطلبة من خبرات من مبادرات. شكرا لكم، شكرا يعطيكم العافية. شكرا. صباح الخير، أهلا شكرا، يا وسهلا. هلا هلا. كلهم يسألني عنك، بدو يعرف انت مين، يلي اخد قلبي وعقلي وخلاني من العاشقين. كلهم يسألني عنك، بدو يعرف انت.